وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء بيده، هو وحده الذي يصرف الأمر ويدبره. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واشتغل بدعوته وعاش ومات على سنته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي حديثين من كتاب فضائل القرآن. قرأنا حديثا في فضل خواتيم سورة البقرة، وبينا أن الآيتين اللتين في آخر البقرة تكفيان قارئهما إذا قرأهما في قيام ليله، وتكفيانه إذا اعتقدهما، يعني تكفيانه كاعتقاد صحيح، وتكفيانه كذلك في التحصين، يحصن بهما من الشيطان وشره، وتكفيانه كذلك في القراءة في قيام الليل. ووضحنا كذلك الحديث الثاني في فضل المعوذات، وبينا ما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله تعالى حصنه، لكن كان يعوذ نفسه وأهل بيته ليتعلم أصحابه منه، ومن ثم يتأسون به صلوات الله وسلامه عليه. وبينا أنه يجوز أن يتعوذ الإنسان بسائر آيات القرآن، ولكن تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذات ليبين أنها أصل التعوذ، لكن لو تعوذ مسلم بغيرها جاز ذلك. وبينا أن الرقية لا تكون شرعية إلا بضوابط، أول ضابط فيها أن تكون بكتاب الله تبارك وتعالى، الضابط الثاني أن تكون بلغة القرآن، فأي تمتمة أو أي كلام سري أو أي كلام لا يفهم ينبغي أن يرده المرقي على الراقي ويقول له: اتق الله. فإن قال لك: هذه لغة لا يفهمها إلا الجان، قل له: اتق الله ولا ترقي إلا باللغة العربية، لغة القرآن. الضابط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي على حد سواء أن الرقية في حد ذاتها لا تنفع ولا تضر، إنما الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما بيناه في اللقاء الماضي. معنا أو يتبقى في كتاب فضائل القرآن حديثان. الحديث الأول روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم، أحد الصحابة الكرام الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، فهو مرضي عنه بنص القرآن أم لا؟ مرضي عنه، لقد رضي الله إيه؟ عن المؤمنين، مش كده؟ إلى آخر الآية من سورة الفتح، فهو مرضي عنه لأنه من أصحاب بيعة الرضوان، وظل بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى انتقل منها إلى البصرة، وبنى بالبصرة دارا وتوفي بها سنة 60 من هجرة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الراوي. قال عبد الله بن مغفل: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته أو جمله. الناقة والجمل إبل أم لا؟ إبل، رواحل يعني، راحلة، لكن هو لم يضبط أذكر هي أم إيه؟ أم أنثى. لو أنثى يبقى الناقة، لو ذكر يبقى الإيه؟ الجمل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده رواحل كثيرة، منها ذكور ومنها إناث، منها إبل ومنها بغال ومنها حمير، منها بغال ومنها حمير. وهناك ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر بابا لدواب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده من إيه؟ من نوق تركب، ما هو عنده نوق كمال، لكن ليست كل النوق تركب وليست كل الجمال تركب، ما يمتطى ظهره قليل، وكانوا ينتقون الدابة الذلول المهيئة للركوب، أما باقي الإبل للبيع أو للنتاج، وكذلك الجمال، وكذلك أكرمكم الله في الحمير والبغال، كان عنده حمير للركوب وحمير للأمتعة، وكذلك بغال للركوب، وحتى هناك أسماء يقول لك القصواء ده اسم ناقة، طيب دلدل اسم إيه؟ حمار ولا بغل؟ طب والحمار كان اسمه ايه؟ يعفور. اسماء، اسماء. اليوم احنا ما عندنا هذه الثقافة، عندنا الحمار حمار ملوش اسماء، ونحن كشعب مصري يعني ظلنا خفيف بالمعنى البلدي، ابناء نكتة، يستعين الحمار للشيخ ويستعين الاستاذية للحمار، يقول الشيخ ده حمار شغل، ولما اشوف حمار كده يعني معلم، يقول الحمار ده استاذ مشي. خف الدم المصريين معهول يعني. الخلاصه، الراوي رضي الله عنه وارضاه شك اهي ناقه او جمل، شك اهي ناقه انثى يعني انثى الجمل او ذكر الجمل الذي هو الايه؟ الجمل. قال: رايته وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به. وكلمة أو جمله ديت، هذه الجملة فيها ضبط الراوي وفيها أمانته حتى في نقل الحديث، الأمانة. قال: رأيته وهو يسير وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. تفرق ايه؟ تفرق كثير، تفرق كثيرا جدا. وهو يقرأ سورة الفتح، اذا قرأها بتمامها، وهو يقرأ من سورة الفتح، اذا قرأ بعضها. وهذا كذلك في ضبط الراوي. قال: قراءة لينة، وصف القراءة بكونها لينة، واللين في القراءة معناها مد الصوت بالقراءة، وهو يرجح والترجيع تحسين الصوت بها. في فنون القراءة يقول لك في إظهار حلقي، وفيه إدغام بغنة، وإدغام بغير غنة، وفي حروف الصفير لما يتكلم، لما ينطق بالحرف يصفر، يقول لك صاد، يقول لك صاد، لا صاد، شوف صاد، صاد، صاد، سي، وهكذا حروف الصفير. إذا قرأ حروف الصفير ظهرت من بين أسنانه، وإذا قرأ حرف الإظهار ظهر من إيه؟ من حلقه. يشبع الحرف يعطيه حقه. يعني عند القلقلة تجد للحرف إيه؟ طنينا، قلقلة. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، الباء ظهرت أم لا في القلقلة؟ ظهرت. لما يقلقل الجيم تظهر الجيم، ومن ثم ظهور الحرف هذا مع القلقلة يقال له ترجيع. فقراءة القرآن باللين معناها قراءته بالمدود، وهو يرجع يعني وهو يخرج الحرف من مخرجه الأصلي، بحيث لو استمع إليه مستمع لأحصى كلامه عدا. ممكن يقول لك قرأ كم حرف وقرأ كم كلمة، لكن لو قرأ باسترسال مسترسلا يقول لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، تقدر تعد وراه؟ صعب عليك العد. لكن لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا تقدر تعد وراه. إذن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وارضاه بين لنا أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان يشتغل في سائر أحواله بذكر الله. طب هو راكب الراحلة مسافر ولا مقيم؟ مسافر. يبقى أثناء سفره كان مشتغلا بقراءة كتاب الله. طيب هو لما سمعه في السر ولا سمعه في الجهر؟ وهل السر يسمع؟ إذا سمع لو يقال له سر، يبقى سمعه في الجهر. يبقى دل هذا على أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام استغرق جميع أوقاته في ذكر الله، استغرق السفر والحضر والسر والجهر في قراءة القرآن. طب من منا حاله كحال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام؟ لا أحد. أهو من قبيل التيئيس؟ لا، من قبيل الاعتراف، من قبيل الاعتراف. تأمل، هذا لم يكن حال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وحده، إنما كان حال من سبقه من الأنبياء والمرسلين. والله تبارك وتعالى دل النبي على هذا، قال أولئك الذين هداهم الله، قال إيه؟ فبهداهم اقتدع. جميع الأنبياء من آدم عليه السلام مرورا بمن بعده حتى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كانوا يستخدمون جميع أوقاتهم في العمل لدين الله تبارك وتعالى. آدم ما فتئ لحظة عن العمل لدين الله، أتى من بعده شيث ثم إدريس ثم حتى وصل إلى نوح ثم ثم ثم ثم الجميع استنفذ طاقاته وجهده في العمل لدين الله تبارك وتعالى. وعندك سورة نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا وبعدين ونهارا وبعدين فإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم وبعدين ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني إيه أعلنت لهم وأسررت لهم. يبقى استغرق جميع الأوقات أم لا؟ استغرق جميع الأوقات بجميع الوسائل، بجميع الوسائل، الليل والنهار السر والجهر، ما ترك موطنا إلا وتكلم. طيب تعال معايا، يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام طبعا الفيلم اللي عملوه في قناة الرافضة، فيلم ولا مسلسل سموه اسمه ايه؟ يوسف الصديق عليه السلام. ده يعني هو تاريخ ينفع يبقى تاريخ، لكن تاريخ فيه لوس، فيه لوس، لأنه صور يعقوب عليه السلام صورة سيئة، صوره أن صبره لا يساوي صبر عامة البشر، وأن فرحه لا يساوي فرح عامة البشر. يعني صوره يعني إيه لما عند افتقاده يوسف، لأنه هلع وجزع ويبكي بكاء شديدا مع ذلك حتى أنه تدحرج على الأرض من الأثر، وصوره عندما يعني علم بوجود يوسف وبقائه على الحياة، من الفرحة اتجلد على الأرض كده، تمام. وهذه إساءة بالغة لأنبياء الله، وهذا ليس بغريب على الروافض، لأن الروافض يرفعون أئمتهم فوق الأنبياء. شوف، يرفعون أئمتهم فوق الأنبياء. ألم يقولوا إن جبريل أخطأ في النزول؟ ألم يقولوا إن محمدا خان عليا في أخذ الرسالة؟ قالوا هذا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افهم الترتيب. لذلك هو انطلى على كثير من الناس. لكن تعالى، يعقوب عليه السلام استنفذ جميع وقته في العمل لدين الله حتى عند الغرغرة، والقرآن جاء بهذا يعني واضحا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. بقولهم وقتين عند الموت، عند الوفاة: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. اطمأنت نفسه، مات. هكذا كان الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قراءته لوحي السماء لم يكن بدعا، إنما اتبع في هذا من سبقه من الأنبياء، فكان يستغرق جميع أوقاته في قراءة وحي السماء وفي العمل به وفي ترجمته إلى واقع معاش بين أصحابه. لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن أخلاقه بأي شيء أجابت: قد كان خلقه القرآن. ترجمانا حيا لما في القرآن من أوامر ومناهي وحدود إلى آخره. إذن قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قلنا اللين استخدام المدود، والترجيع استخدام تحسين الصوت بالقراءة بإيه؟ بمراعاة مخارج الحروف، بمراعاة مخارج الحروف. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذا، وكان يحب أن يسمع هذا من صحابته، وكان يعجبه الصوت الحسن الجميل، كان يعجبه الصوت الحسن الجميل. لذلك ذكرنا من قبل استماعه لأبي موسى الأشعري، واستماعه لسالم مولى أبي حذيفة، واستماعه أو إذنه بالقراءة لمين؟ لعبد الله بن مسعود لما قرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى متأثرا بحسن الصوت، متأثرا بجلالة اللفظ، متأثرا بما في القرآن من آيات، تمام؟ طيب، وهكذا لما استمع إلى أبي موسى أعجبه، فقال أبي موسى: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ومما لا شك فيه أن الصوت الحسن يظهر القرآن أكثر. هذا يقرأ قرآن والآخر يقرأ قرآن، لكن هناك أصوات منفرة، منفرة صوته كله يعني مثل أصواتنا، هناك أصوات حسنة تجذب السامع. شوف تجذبه. أنا كان مرة في واحد كده من الشباب يعني ما عندوش قناعة بالقيام في جوامع أهل السنة، يعني هو مصمم على جامع العزبة اللي هو فيها، والإمام بيقرأ قل هو الله أحد في 11 ركعة، يقرأ كل مرة كده، وهو الحمد لله اسم قيام قيام تراويح تراويح. فقلت له: يا ريت ما تيجي معايا المسجد كده في يوم كده وان شاء الله هشعشع. قام قال لي: عم الشيخ اطلع من اخوك، هو دمه خفيف، اسمه انا مسميه زوزو، هو جد كده. قلت له: يا زوزو تعالى معايا. قال لي: اطلع من اخوك. دنيتني يعني احتال عليه بكل السبل، لغايه ما في يوم من الايام كده لقيته واقف على البحر، وكان عندي درس في رمضان في مسجد الحمد في الحفانوة. هناك إمام يعني بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. عايز تسمع الشريم تسمع الشريم، السوليس تسمع السوليس، تسمع المشاري تسمع مشاري، تسمعه هو تسمعه هو. فكان هو يعني يتفنن في القراءة، وكان يقرأ في الليل جزئين، يقرأ في الليل جزئين، يقوم نبدأ مثلا من 9 ننتهي الساعة 12. فطبعا قلت له يا زوزو ما تيجي النهارده ان في عروسه تشوفها النهارده بالمره كده. قال لي حاج، قلت له حاج تعالى مريض عروسه. احتلت عليه ورحت مدخله في العربيه، وبعدين دخلته المسجد وهنصلي ان شاء الله في المسجد، وقت تروح تفرج نبقى نروح ما نروحش. فلما دخل الامام في الصلاه العشاء، لها امام، صوت الامام في العشاء حسن بس يعني مش ايه، مش العشره يعني، يحب مثلا 6 على 10. لما دخل الشيخ اللي هو مختص بالتراويح، فلما قرأ ثبت صاحبنا، صاحبنا انفجر في البكاء، دم يبكي بصوت غير طبيعي. وبعدين انا كل ركعه بكل تسليمه ابص عليه كده اشوفه هيمشي ولا عامل ايه. لقيته واقف، قال لي اسمع، قال لي امشي انت، قال لي امشي انت، انت بس شاطر جاب لنا الشيخ فلان، مش وانا غيره، مش شفنا غيره في حياتنا، مش بغيره. ومن ثم لزم الصلاة لغاية ما انتهى شهر رمضان. فبالفعل الصوت الحسن مع زي بيجذب القلوب، سواء في الصلاة، في قراءة القرآن من غير صلاة، سواء في الأذان. يا أخي ده حتى في كتب الأدب في النكت في استخدام الطرف ذكروا الصوت الحسن. الأبشيهي في كتاب المستطرف في نوادر المؤذنين، في نوادر المؤذنين جاب طرفة كده، قال لك واحد كان ماشي على الطريق وأكرمك الله ركب حمار، وركب الحمار مر برجل يعني نصرانيا، لقي ماشي كده على الطريق كده، فترحم به فأخذه وأردفه خلفه، أردفه خلفه، قال له اركب، ما هو في كل كلمة رطبة صدقة. فركبوا من قبل السواء، وهم ماشيين كده في بلد مروا بها فسمعوا صوت المؤذن، وكان صوته حسنا، فردده من خلفه النصراني، ردده قاعد يقعد معاه حتى نطق الشهادة، افهم الترتيب. ففرح الرجل ومشي بلد مبسوط جدا ان اللي وراه ردد الايه الاذان مع حسن الصوت. فوافى العصر في مكان فسمعوا صوت المؤذن وكان صوتا منفرا، جمجم المركوب بتاعه حا لا يكفر. شفت معناها، انا بذكر الكلام لا من قبيل الدعاء، من قبيل يعني الاستدلال على الصوت الحسن من واقع الناس. فهناك صوت يجذب المجتمع يجذبه، وهناك صوت منفره، وهذا يقرا قران وهذا يقرا ايه قران. يعني عندما كنا نسمع من قديم ان الشيخ رفعت رحمه الله كان إذا قرأ استمع إليه وأصغى إليه النصارى، كلام مش غريب، ليس بغريب مع زي، لأن القلوب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس في قراءة القرآن، كان أجملهم صوتا، وكان الصحابة يتأسون به في كل شيء. ومع جمال صوته صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع الأصوات الحسنة من أمته. طيب الأمر الثاني في الرواية، كان يجهر، لم بيرجع ويمد، يبقى معناه كان بيجهر. الجهر له حكمة، له حكمة، يعلم أصحابه، يعلم أصحابه أن الجهر بالقراءة جائز، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. يعني جماعي إزاي؟ يعني لو 5 جالسين وأرادوا أن يقرأوا بصوت مرتفع مرة واحد يجوز. لماذا؟ لأن الصوت المرتفع يجدد النشاط، يجدد النشاط. يبقى يجهر ليعلم، يجهر لينشط. شوف، يجهر ليعلم، يجهر لينشر، يجهر ليعلي همة سامعيه، ليعلي همة سامعيه. وانت في قيام الليل لو غلبك النوم طيب تنام طول الليل، هتقوم تاني تصلي، ترى في نفسك الكسل، خايف السرحان، مش في اشكال، ابدا ارفع صوتك بالقراءه، يزول عنك ليه الانشغال، يزول، وبعدين النوم يروح، وترى في نفسك الجد في الطاعه. هذا جائز، هذا جائز. طيب قراءه القران كده بالعين كده، هذا قرا ام نظر؟ نظر. ما القراءه معناها معناها ان تحرك اللسان بالحرف، حتى القراءه سرا، يعني من واقف في الصلاه كده، في صف الصلاه كده، هو قرا ما قراش؟ القراءه معناها تحريك اللسان بالحرف، ان ابدى صوتا فقد قرا جهرا، وان لم يبدي صوتا فقد قرا سرا. لكن بس مجرد ما يسكت كده ويتخيل نفسه مصحف المصحف، هذا ما قرا، هذا ما قرأ. القراءة تكون بتحريك الايه؟ بتحريك اللسان بحروف القراءة. إن حركها على وجه السرية فقد قرأ سرا، إذا حركها مع الصوت فقد قرأ جهرا. أما من يمسك لسانه عن الحركة ويتمعن أنه يقرأ في المصحف، هذا ليس بقارئ، إنما هذا متفكر أو متأمل أو ناظر. إذن ولا تجزئ في الصلاة.